أصدقائي وأحبائي، أحلى وأغلى وأجمل صحاب وأخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. لتاني مرة بقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد، وبتمنى من ربنا بإذن الله إنها تبقى سنة سعيدة علينا جميعاً وعلى أبنائنا الطلبة والطالبات في المدارس والجامعات. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 39 من حلقات حدث بالفعل. يا رب الحلقة تعجبكم، ويا رب ما طولش عليكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من عيد من أسيوط، بيقول: أنا عايش في قرية على النيل، وليا أصحاب من عمري، محمود وخضراوي وشعبان وحسين. رحنا بالليل كده نصطاد سمك في البر الغربي من النيل، يعني احنا أصلا عايشين في البر الشرقي، وكنا بناخد قارب صغير كده، قارب صيد، ونروح البر الغربي نصطاد سمك. وفعلا رحنا اصطادنا السمك وخلاص، وكان الساعة تقريبا حوالي الساعة 12 بالليل، وابتدينا نرجع. فلما رجعنا المكان اللي كنا خلاص هنقف فيه عند البر الشرقي ده، كان فيه سد. السد ده طويل، طوله حوالي 60 متر. السد ده كان معمول علشان يحجز مية النيل عن بعض الأراضي عشان ما يغرقهاش. يعني السد ده كان معمول أصلا بحجارة من زمان، من سنين طويلة، والحجارة دي معمولة بشكل هندسي يعني غريب جدا، بحيث استحالة حد يقدر يكسر منها حجر. فالمكان اللي فيه السد ده مع جريان مية النيل كان عامل عنده زي دوامة، يعني المية بتندفع كده من النيل وتصطدم بالسد ده، وعاملة دوامة شديدة جدا. بصينا لقينا نفسنا بقى عمالين نلف نلف نلف مع الدوامة دي بالقارب، وكنا طبعا مرعوبين، ونزلنا تحت في بطن المركب كده. وبعدين فجأة بصينا لقينا السد ده عمال يتكسر ويتحدف علينا، الطوب بتاعه أو الحجر بتاعه يتحدف علينا بالظبط. شفناه كلنا بعنينا، شفناه بالظبط كأن حد ماسك حجر حجر من السد ده وعمال يحدفه علينا في المية. كان منظر بجد مرعب، كنا عمالين نترعش كلنا وما كناش فاهمين ايه اللي بيحصل. بعد كده مشينا بعيد شوية في حتة هادية شوية عن الدوامة دي، وابتدينا نخرج من المية. فخرجنا خلاص، وكان صاحبنا محمود لسه يدوب نازل من المركب وبيمشي خطوتين جوه المية عشان يطلع الشط. فهو خارج بالمية لقيناه واقف كده، واحنا عمالين نقول له يلا يلا، قال لنا استنوني شوية عشان انا بصطاد سمكة. هو قال لنا الكلام ده بس عشان ما نسيبوش ونمشي، لكن الحقيقة ان في سنارة صياد دخلت في رجله، يعني كان في الخطاف بتاع السنارة كده دخل فجأة في رجله وكان مش عارف يطلعه. بعد ما طلع السنارة دي من رجله طبعا قعد يترعش، وروحنا كلنا على البيت. تاني يوم والله العظيم رحت في مكان السد ده، وفي نفس المكان اللي شفنا فيه الدوامة واللي حصل لنا ده كله، ما لقيتش حجر واحد متحرك من مكانه. السد سليم تماما، ما فيهوش اي حته مكسوره نهائي. بقيت هتجنن، اقول الحجاره اللي كانت بتترمى علينا امبارح دي راحت فين؟ المهم بعد كده سالنا، عرفنا ان المكان ده بيسكنه جن، وبالتحديد جنيه، وكانت بتظهر لناس صيادين على هيئه عروسه. فكان في مرة واحد صياد اسمه عم رضا بهناسي ظهرت له الجنية دي، وبرضو كانت على شكل عروسة كده، وكانت الساعة 2 صباحا. فقالت له عديني البر التاني على أساس تركب معاه المركب، يعني يعديها البر التاني. فالأول افتكر انها مثلا عروسة وزعلانة مع جوزها، أو طفشت من البيت أو حاجة كده، ركبها مع المركب. وفي نص النيل بالظبط راحت العروسة دي ضحكة ضحكة مرعبة، وراحت رامية نفسها في المية. بيقولوا عم رضا ده بقى جاله يعني جنون كده، وقعد أكتر من سنة يأذن، يقعد يقول الأذان يعني، ويكلم نفسه لغاية ما في ناس أخدوه المشايخ يعني عشان يعالجوه، ولغاية وقتنا ده أنا استحالة أروح في المكان ده بالليل تاني أبداً. الأستاذ عبد الله من اسكندرية بيقول: أنا شغال سواق توك توك، وفي مرة كنت سايق التوك توك بتاعي بالليل كده ولقيت قطة معدية في وسط الشارع، ملحقتش أتفاداها خالص، فالعجلة بتاعت التوك توك خبطت فيها، وللأسف بصيت في المراية كده لقيتها ماتت. فبصراحة من خضتي مشيت جري وسبت المكان، وبعدين قعدت ألف شوية وكده لغاية ما وصلت تاني لنفس المكان ده. ففي نفس المكان لقيت واحد شاور لي عشان أوصله، ما قاليش المكان فين، قعد يوصف لي كده، قال لي امشي كده وامشي كده بس أنا هوديك. فضلنا نمشي لغاية ما وصلني المكان، غريب قوي كده ما فيهوش حد خالص، وقفني قدام بيت وقال لي يعني أنا ثواني هجيب الفلوس من البيت جوه عشان مش معايا فلوس. فضلت قاعد مستني أكتر من ربع ساعة، مطلعش يحاسبني. فنزلت من التوك توك وقعدت أخبط على الباب، محدش فتح لي. فضلت أخبط بعديها جامد، أخبط جامد لغاية ما لقيت الباب مستحملش وراح مفتوح. ببص قدامي لقيته بيت مهجور تماما. أنا طبعا في اللحظة دي مشيت جري من غير ما أفكر. صديقتي شام من سوريا، والدتي وهي صغيرة كانت قاعدة على سريرها حوالي الساعة 1 صباحا كده، وكان في كرسي جنب سريرها. ماما فجأة لقت واحد أو كائن كده قاعد على الكرسي اللي جنب سريرها ده، ولونه أسود وفي حاجات كده بتطير حواليه. فساعتها ماما اترعبت طبعا وغطت وشها ونامت من كتر رعبها. خالتي بقى كانت مرة حامل في أول ولد ليها، وهي نايمة حلمت بقارنها، أو يعني زار كان جن عاشق ليها وكده، قال لها: أنا هقتلك كل صبي هتحملي فيه. وفعلا للأسف تاني يوم لقيت نفسها أجهضت والجنين مات. بس الحمد لله بعد كده يعني ما تكررتش الحكاية دي تاني، والحمد لله خالتي بعد كده خلفت ولدي. بنوتي حنين عندها 18 سنة بتقول: أنا كنت قاعدة مرة مع جدتي وسألتها: يا تيتا الندهة دي بجد حقيقية ولا كان قصة كده بيخوفوا بيها العيال وخلاص؟ فجدتي قالت لي: لا دي حقيقية طبعا، وللأسف ندهت على جدك بس ربنا لحقه الحمد لله. جدي كان ماشي مرة في مكان كده يعني أرياف، وكان حي اسمه المرج، كان زمان فيه ترعة كده، وكان هو ماشي جنبها وراكب حمار، فشاف واحدة كده قاعدة على جنب وبتندهله، وكان جنبها سبت، وقالت له: تعالى شيلني السبت ده على راسي. فراح جدي نزل من على الحمار بتاعه، ويدوب لسه بيقرب عليها لقى واحد من أهل القرية يعني واقف على البر التاني من الترعة بيقول له: ارجع يا عم ارجع، اوعى تقرب لها. راحت ساعتها الست دي في ثواني راحت نطة في الترعة وما ظهرتلوش تاني أبدا، وطبعا الحمد لله إن ربنا نجده في آخر لحظة. وموقف تاني برضو مع جدي برضو، كان راجع بالليل متأخر وبرضو كان راكب الحمار بتاعه، وهو ماشي كده لقى قدامه خروف ماشي كده لوحده والدنيا ضلمة ومفيش حد معاه ولا أي حاجة. فبرضو جدي نزل من على الحمار وشال الخروف وراح حطه على الحمار بتاعه وفضل ماشي جنبه. فلما قرب للبيت، البيت كان في منطقة كده اسمها عرب الجسر، لما قرب للبيت لقى شوية كلاب كده موجودين هناك. فالكلاب أول ما شافت الحمار فضلت تنبح بشكل مرعب لغاية ما جدي نفسه اتخض. وفجأة أول ما الكلاب دي نبحت، جدي لقى الخروف اللي كان فوق الحمار ده اتحول فجأة لزلط أو طوب متكسر كده واتبعتر على الأرض. صديقتي ريم. ريم كانت بعتت لنا موقف قبل كده حدث بالفعل. بتقول في مرة كان النور مقطوع وأنا كنت نايمة على ضوء الموبايل، فالمهم أنا رحت في النوم خالص، بس صحيت مفزوعة على حد ضربني على جبيني وأنا كنت متأكدة أني نايمة خالص. قمت طبعا ساعتها مفزوعة من النوم. وفي مرة تانية من حوالي يومين كده كنت خارجة من المطبخ وداخلة أوضتي، لقيت حد جنبي كده بيهمسلي في ودني وبيقول لي يا ريم. أنا ساعتها كنت لوحدي في البيت، بس ده كان صوت جوزي زي ما يكون بيهمس في ودني باسمي. طبعا أنا ساعتها قلبي اتقبض وحسيت بهبوط شديد قوي، وحسيت إن روحي بتتسحب مني. المهم طبعا دورت على جوزي إن هو يكون جه ولا حاجة، طبعا ما لقيتوش. موقف تاني بقى كان أصلا يعني بيحصل كل يوم أو بيحصل كتير، كلنا أنا وجوزي ولادي بنسمع صوت جري على السلم. ولادي اسمهم مصطفى وريم. وبعد ما كنا بنسمع بقى الصوت ده، صوت الجري ده على السلم، كنا نسمع صوت فوق السطوح زي ما تكون زلطة كده وعمالة تتحرك، يعني حد زي ما يكون بيلعب بزلطة وعمال يشوطها من هنا لهنا وبيلعب بيها. بعد ما الحكاية دي اتكررت بقى كذا مرة، جوزي طلع مرة فوق كده علشان يشوف ايه الحكاية، لقى فعلا فوق قطط وقاعدين يلعبوا بزلطة في وسطهم. صديقتي ياسمين من مصر بتقول أنا مرة كنت في الحمام باخد شاور وسمعت صوت أختي الصغيرة عمالة بتصرخ، فأول ما خرجت سألتها مالك كنت بتصرخي ليه؟ استغربت جدا لما قالت لي أنا ما كنتش بصرخ ولا أي حاجة خالص. ده موقف. موقف تاني حصل بقى لصاحبتي وبنت عمها. كانت بنت عم صاحبتي دي قاعدة معاها في البيت، وكانوا راشين أوضة كده بيروسول وقفلوها، فبنت عم صاحبتي حبت تهزر شوية، راحت مخبطة على الأوضة وكأن في حد جوه، وهم عارفين إن مفيش حد جوه والأوضة مقفولة، فراحت مخبطة كده على الأوضة يعني تشوف حد هيرد ولا لأ. بصت لقيت صوت راجل بيرد عليها من جوه وبيقول لها ثواني أنا بغير هدومي. طبعا اتخضت وجريت، ولغاية دلوقتي هي مش عارفة إذا كان اللي سمعته ده بجد ولا كان بيتهيأ لها. موقف تاني بقى حصل مع صاحبتي التانية يعني وإخواتها. هي كان ليها أختين كانوا طالعين فوق السطوح، وكان عندهم أوضة فوق السطوح ده دايما بيسهروا فيها يعني، فلقوا الأوضة دي مقفولة برغم إن هم سايبينها مفتوحة، فافتكروا إن صاحبتي قاعدة فيها، فقعدوا يخبطوا على الباب، إخواتها يعني الاتنين قعدوا يخبطوا على الباب ويقولوا لها افتحي. سمعوا صوت من جوه بيقول لهم لأ، فأختهم الصغيرة خالص سابتها ونزلت، فأختها بقى التانية فضلت تخبط وتقول لها افتحي الدنيا حر والأرض سخنة، برضو تلاقي حد من جوه الأوضة بيقول لها لأ، وكانت شبه خناقة بينهم يعني. المهم طبعا راحت سايبة المكان ونزلت، واتفاجئت جدا انها لقت صاحبتي جايه من بره، ولقوا مفتاح الاوضه دي كمان موجود في البيت، يعني كمان مفيش حد اصلا قاعد فوق ولا قافل الاوضه ولا اي حاجه خالص، مفتاح الاوضه موجود. موقف تاني بقى، كانت صاحبتي بتحكي لاخواتها قصه رعب. فجاه وهي بتحكي لهم القصه لقوا الباب اتقفل والنور اتقطع في وقت واحد. ساعتها فضلوا أهلها يخبطوا على الباب ومعرفوش يفتحوه خالص إلا لما كسروه. الأستاذ عبد السلام من الجزائر بيقول أنا كنت بتحصل لي كتير قوي حالة الجاسوم، بتتكرر معايا كتير يعني. وفي مرة كنت خرجت مع أصحابي وسهرت معاهم ورجعت البيت تعبان قوي، ويدوب حطيت راسي على المخدة رحت في نوم عميق. انا اصلا كنت بحرص ان انا انام على جنبي اليمين علشان الجاسوم كان بيجيلي دايما لو نمت على جنبي الشمال او على ظهري. ففي الليلة دي انا نمت على جنبي الشمال بالصدفة يعني. ساعتها حسيت ان في ايد عمالة تمسكني وترجعني على ظهري، حاجة كده عمالة تشدني لورا، وانا فضلت اقاوم بس كانت مصرة انها تنيمني على ظهري علشان طبعا تسيطر عليا. ساعتها حسيت انها ايد وليها شعر كده، واول ما لمستني جالي طبعا رعشة رهيبة وكنت مفزوع ومرعوب. ساعتها قمت من النوم مفزوع ولدرجة اني فطيت من على السرير وزي ما اكون قربت اوصل للسقف. وفي مرة تانية بقى شفت كائن كده عامل زي القزم وكان لابس لبس قديم قوي، وبعدين فجأة لقيته طار واختفى ودخل في السقف. والدتي برضو حصل لها موضوع الجاسوم، بس ساعتها كانت شافت راجل عجوز لابس اسود وعمال يقرب منها. ساعتها ماما ما كانتش محددة ملامحه خالص، كانت ملامحه مش باينة ابدا. ماما قدرت ساعتها تقرأ شوية قرآن لغاية ما لقيت المخلوق ده اختفى تماما. حصل موقف تاني بقى مع عمي. عمي كان رايح يزور حد كده في قرية مجاورة، وكان في اليوم ده شتاء وبرد وكانت الشمس ما طلعتش أصلا، يعني الجو مظلم كده. فعمي وهو ماشي في الشارع لقى راجل كبير قاعد كده على جنب وقدامه غنم بيرعاهم، وكان لابس لبس غريب أوي، لابس حاجة زي الروب الأبيض كده أو بورنوس أو مش عارف، يعني كان شكله غريب. قرب للراجل ده ورمى عليه السلام، فبيقول إن الراجل ده قال له تعالى يا ابني اقعد جنبي. فعمي فعلا قعد جنبه وكل شوية كان يقول له قرب يا ابني مني قرب، الدنيا برد. فعمي قرب له شوية ولقاه غطاه بحتة كده من البرنس بتاعه، يعني زي ما يكون غطى عمي بجزء كده من الروب اللي كان لابسه أو البرنس اللي كان لابسه ده. وبعد كده فضل كل شوية يقول له قرب شوية قرب شوية. طبعا عمي ساعتها ما كانش عارف ان ده يعني مش انسان او شبح او عفريت او كده، يعني على حد تعبيره. بس الحمد لله بيقول ان ربنا نجاني في اخر لحظة اني سمعت صوت حصان جاي من بعيد. فالراجل ده الراجل العجوز ده اول ما سمع صوت الحصان لقيته اختفى تماما من جنبي. فطبعا عمي قعد يحمد ربنا ان ربنا نجاه، والا كان العفريت ده خطفه او سيطر عليه. صديقتي ياسمين من المغرب بتقول أنا أختي أكبر مني عندها 26 سنة وبتشتغل في مدينة بعيدة عن مدينتنا بشوية، ومأجرة شقة هناك وعايشة هناك لوحدها، يعني بقالها تقريبا سنة عايشة في البيت ده لوحدها. كان في بعض الأحيان بتسمع خطوات حد بيمشي في البيت وخطوات تانية بتمشي في الشقة اللي فوقيها، برغم ان الشقة اللي فوقيها فاضية ومفيش حد ابدا بيعيش فيها. دايما كانت تسمع الصوت ده قبل ما تنام، ولدرجة ان انا مرة برضو كنت عندها في شقتها دي وسمعت نفس الصوت وجالي حكاية الجاسوم هناك في الشقة دي. ففي مرة بقى اختي صحيت على صوت حد بيفتح عليها الأوضة وبيدخل عليها الأوضة. ساعتها شافت واحدة ست لابسة خمار اسود وفضلت تقرب عليها، واختي كانت متاكده ان هي ما بتحلمش، كانت صاحيه لدرجه انها لما غمضت عينيها وهي مرعوبه قوي كده حست بحد قاعد جنبها على السرير. فساعتها اختي فضلت تقرا قران كتير لغايه ما حست ان الشيء ده قام وقف، يعني قام من على السرير وخرج من الاوضه. والحكايه دي برضو فضلت تتكرر كذا ليله. بس الغريبه ان الست اللي كانت بتشوفها دي كانت بتبتسم لها وكان وشها طيب قوي، وبرغم ان اختي كانت دايما تشغل سورة البقرة قبل ما تنام. في مرة بقى صحيت على صوت حد بيتحرك جنب باب اوضتها وكأنه عايز يفتح عليها الباب، وفعلا لقيت حد فتح الباب. في الوقت ده لقيت واحدة ست لابسة حاجة بيضة طويلة قوي فتشجعت كده وبصت على وشها، لقيتها وش عمتي بالظبط، بس كانت سمرة وكان شكلها وحش قوي. فالست دي قالت لأختي: قومي قومي. بس ما كانش صوتها صوت عمتي أبدا، كانت بتتكلم زي ما تكون بتتكلم في بير، يعني حاجة كده ليها صدى صوت. ساعتها قعدت أختي تقرأ قرآن كتير وتبكي من كتر الرعب، وفضلت مشغلة القرآن لغاية ما النهار طلع. بعد كده اتصلت بأمي وحكت لها على كل اللي حصل، فماما ساعتها قالت لها طبعا ما تقعديش تاني هناك. وساعتها أختي نزلت من البيت وراحت قعدت عند واحدة صاحبتها لغاية ما تلاقي لها مكان تاني تعيش فيه. صديقتي هي عاملة الأكاونت باسم داري عزيزة وإن جارت علي، بتقول حصل لحماتي موقف من زمان، من حوالي 10 سنين. كان في قط دايما ملازمها في البيت كده، وكان قط غريب جدا، ما كانش ياكل الفيران أبدا، لكن كان يصطادها ويرميها بره البيت، وكان بيفهم كل حاجة حماتي تقولها له، وما كانش ياكل أي أكل كده إلا إذا حماتي اديت له الأكل بنفسها. فكان حماتي ليها جار غلس كده، وكان كل شوية يقول لها القط ده بتاع مشاكل وبياكل الحمام بتاعي. فحماتي ساعتها قالت له: مستحيل، أنا أصلا عمري ما شفت القط ده خرج بره البيت أكتر من دقايق وبيرجع على طول، كمان هو ما بياكلش حيوانات خالص. ففي مرة القط اصطاد فار وخرج يرميه بره البيت، والظاهر إن جار حماتي ده كان مراقبه وراح ضارب عليه نار صابته في رجله. ساعتها القط رجع لحماتي حزين وزي ما يكون يعني حد بيبكي كده. فحماتي زعلت قوي وقالت له: ايه ده، ايه اللي عمل فيك كده؟ فبصلها وبعدين مشي، يعني خرج بره البيت وفضل ماشي وهي مشيت وراه لغاية ما وصلها لبيت الجار ده وخبط لها على بابه. خيال القط نفسه خبط على باب الجار ده. فلما الراجل ده فتح الباب، حماتي قالت له: ليه عملت كده؟ انت اللي ضربت عليه النار، حرام عليك. فطبعا الجار انكر، فحماتي قالت له: ان شاء الله ربنا هينتقم منك. واخدت القط طبعا عشان تعالجه، بس بتقول فجأة لقيته اختفى وقعدت تدور عليه ما لقيتوش. بعد حوالي شهر بالظبط عرفت ان جارها ده اتصاب بمرض غريب قوي كده في رجله، وفضل ما يقدرش يمشي على رجله لمدة سنة كاملة، وبعدها اتوفى. موقف تاني بقى حصل لجوزي، بيقولي كان في مرة نايم وشاف واحدة نايمة جنبه، شعرها كان طويل وأسود، وساعتها ما حسش بنفسه إلا إن حد بينيمه بالعافية، النوم كبس عليه كده من غير ما يحس. انا بقى فعلا شفت الست دي كذا مره بنفس الاوصاف اللي قالها لي جوزي دي، شفتها كذا مره في البيت، ولما كنت اقعد جنب جوزي في اي مكان احس كده بحراره وصهد رهيب. وفي مره جوزي حلم حلم غريب قوي بنفس الست دي برضو، لقاها بتقول له: طلق مراتك دي وانا هتجوزك، علشان مراتك في اصلا حد تاني متجوزها. صديقتي حنان عبد الله بتقول: أنا عندي 39 سنة ومنفصلة حاليا بقالي حوالي 8 سنين، والدي توفى من حوالي 13 سنة. فأول ما انفصلت أجرت شقة صغيرة كده أنا وبنتي الوحيدة، بنتي كان عمرها حوالي 12 سنة. لما أجرت الشقة دي يعني كانت في منطقة رخيصة شوية، علشان يعني كان ظروفنا المادية سيئة شوية. المكان أو المنطقة بقى اللي أنا أجرت فيها الشقة دي كانت شبه مهجورة، كان ناس قليلة قوي قوي اللي بتسكن فيها. فأول ما دخلنا الشقة دي أخدت معايا أختي الصغيرة وابن أختي الكبيرة عشان يباتوا معايا في نفس اليوم ده، على أساس أني لسه جديدة على المكان ولسه ما خدتش عليه. فكنا طبعا فرحانين شوية بالشقة، ان الشقة دي لقيناها بمواصفات كويسة وبالسعر ده ومتشطبة وكده، وكانت مساحتها كويسة. بس اول ما دخلنا الشقة دي حسيت بقشعريرة رهيبة دخلت في جسمي، وحسيت كده بعدم ارتياح. فقلت يمكن بس عشان المكان جديد عليا ولسه ما تعودتش عليه. فأول ما دخلنا الشقة، أختي وابن أختي التانية وبنتي قرروا إن هما يشغلوا مسرحية أو حاجة كده يتفرجوا عليها في التلفزيون عقبال ما أنا أتوضى وأصلي العشاء. ورحت فعلا الحمام عشان أتوضى، لكن أول ما دخلت لقيت الحمام سخن قوي، درجة حرارته عالية جدا برغم إن أنا ما كانش عندي سخان. وحسيت برضو في جسمي يعني شعور غريب كده، ولقيت شعر راسي وقف. المهم جيت أتوضى، بصيت لقيت نفسي ناسية الوضوء، مش فاكرة أتوضى إزاي. فساعتها ندهت على أختي علشان تفكرني بأركان الوضوء. فلما جت هي كمان برضو ودخلت عند الحمام، لقيت برضو في جسمها قشعريرة رهيبة، وفضلنا واقفين بالعافية لغاية ما فكرتني بأركان الوضوء. والمهم اتوضيت وخرجت من الحمام. كان ساعتها الوقت متأخر، يعني كانت الساعة 1:30 بالليل. فلما خلصت الوضوء رحت على أوضتي عشان أصلي، لاحظت حاجة غريبة. أنا أصلا شنطة هدومي ما كنتش فتحتها، يعني كان الإسدال اللي أنا المفروض هلبسه وأصلي بيه كان جوه شنطتي، جوه شنطة السفر بتاعتي، وشنطتي دي كانت مقفولة محدش فتحها. الغريبة جدا بقى لما دخلت الأوضة لقيت الشنطة دي مفتوحة وإسدال الصلاة بتاعي مفرود. واللي رعبني أكتر بقى إني لقيت على حيطان الأوضة رسومات كده عمالة تترسم، رسومات غريبة كده زي التماثيل الصغيرة وأشكال غريبة عاملة زي الشياطين في كل حتة كده في جدران الأوضة. ومرة برضو شفت الحيطة بتاعت الصالة اترسم عليها نجمة غريبة قوي كده. بالمهم يعني مركزتش قوي، وبعدين رحت أصلي في أوضتي. فبعد ما خلصت صلاة وطلعت بره في الصالة، حسيت بألم شديد قوي في صدري، وكمان لقيت لساني يعني عمال يتشل، ورحت واقع على الأرض وقعدت أصرخ. بعد كده فضلت أبكي بانهيار وما قدرتش أنطق ولا كلمة. فكل اللي معايا بقى بنتي وأختي وابن أختي جريوا عليا وشالوني لغاية السرير بتاعي. فضلت على الحال ده وبرضه مش قادرة أنطق ولا كلمة لغاية ما سمعت قرآن الفجر بيتقري. ساعتها حسيت إن النار اللي دخلت صدري دي ابتدت تبرد كده، ولساني ابتدى يتحرك وابتديت أتكلم. أول كلمة قلتها الحمد لله الألم راح. وطبعا نطقت الكلمة دي وأنا منهكة جدا وتعبانة قوي قوي. بعد كده كلهم قرروا إن احنا لازم نسيب البيت ده فورا لغاية ما نشوف له حل. أنا ساعتها قلت لهم خلاص أنا بقيت كويسة، يعني هنروح فين دلوقتي؟ الناس كلها نايمة الساعة 6 صباحا. فأختي قالت لي لأ هنمشي دلوقتي، يعني هنمشي دلوقتي، افرضي قعدنا لغاية بكرة وحصل بقى حاجة ليا ولا لبنتك ولا لحسام ابن أختك. وفعلا كلهم غيروا هدومهم وابتدينا نخرج من البيت، وقررنا ان احنا هنروح لأختي اللي هي مامة حسام اللي كان معايا. فواحنا نازلين على السلم شفت قدامي كده طفلة صغيرة لابسة جلابية بيضة وقاعدة تلعب. فأول ما شافتني ندهت عليا، كان عمرها حوالي 7 سنين. أخدتني على جنب كده وقالت لي يا طنط هو أنت اللي سكنتي هنا؟ قلت لها أيوة حبيبتي. فقالت لي أنا وبابا وماما ساكنين في الشقة اللي قصادك، بس ماما بتقول إن الشقة اللي أنت قاعدة فيها دي مسكونة، وكان فيها واحدة اتقتلت، وعمه اللي كان ماشي معاها هو اللي قتلها. بس والنبي يا طنط ربنا يخليكي اوعي تقولي لماما ان انا قلتلك لحسن تضربني. وكانت بتكلمني كده وهي صوتها واطي. فقلت لها حاضر يا حبيبتي ما تخافيش انا مش هقول لحد. فلما رجعت لاختي قالت لي كانت بتقولك ايه البنت دي؟ قلت لها ابدا دي كانت عايزه فلوس او حسنه يعني. فاختي ساعتها بصت لي بصه كده بينت لي يعني انها مش مصدقاني، وقالت لي طب يلا بينا بقى نخلص ونلحق توك توك ولا اي مواصلة عشان نلحق نمشي من هنا. بعد ما رحنا البيت اختي ام حسام حكينا لها طبعا كل اللي حصل، واحنا طبعا وشنا اصفر وجسمنا منهك جدا. فساعتها منا بنتي قالت لي يا ماما الشقة اللي كنا فيها دي فيها عفاريت ومسكونة، انا خايفة قوي قوي، انا شفت حاجة بس خفت اقولك لحسن ما تصدقينيش انتي وخالته. فقلت لها شفتي ايه؟ قالت لي شفت كتلة نار حمراء بتطير ورايحة ناحيتك، وفعلا لما راحت ناحيتك لقيتك اغمى عليكي، وطبعا عرفت ان اللي انا شفته ده اذاكي. فساعتها اختي نورة بقى اللي هي ام حسام دي قالت لي المفروض ما كنتيش اصلا عزلتي في الشقة دي، كان المفروض اول ما شفتي اثار حروق كده على جدار المطبخ كان المفروض ما تروحيش الشقة دي خالص ولا تسكني فيها. فانا قلت لها يعني انا وانا بشم على ظهر ايدي، او اللي حصل حصل وعزلت هناك وامري لله. فاختي نورة قالت لي طيب احنا هناخد مصحف وهنروح احنا التلاتة لهناك، انا وانتي ومنا بنتك، وهنقرا هناك سور معينة، وبعد ما نقراها تمسحوا الشقة بمية وملح. أختي كان عندها فكرة يعني عن حكاية الرقية الشرعية للأماكن وكده، وفعلا لما رحنا الشقة يدوب بنفتحها لقيت منا بنتي خافت ومسكت فيا جامد وقالت لي يا ماما أنا شفت خيال جري بسرعة كده أول ما فتحنا الشقة. وفعلا يدوب لسه بندخل الشقة شفنا خيال واحدة ست بس اختفت بسرعة. بعد كده قعدنا كل واحد على كنبة كده، ونورة أختي ابتدت تفتح المصحف الكبير اللي جابته وقعدت تقرأ آيات معينة. قعدت تقرأ أول جزء كده في سورة البقرة وآية الكرسي وآخر جزء في سورة البقرة، وكان في آيات معينة كده فضلت تقرأها لوحدها، وآيات تانية بقت تشاور لنا كده إن احنا نكرر وراها. وبعد ما خلصت قراءة خالص قعدت تقول انصرفوا وإلا ستحرقون، انصرفوا وإلا ستحرقون. بعد كده فضلنا نمشي بين الحجرات وبرضه نقرأ قرآن وولعنا بخور، لغاية ما منا بنتي شافت كتلة النار اللي كانت شافتها قبل كده دي، جريت ونطت من الشباك. وسبحان الله من بعدها كل شيء هدي تماما وحسينا بأمان، والحمد لله مفيش أي حاجة حصلت تاني بعد كده. صديقتي سلمى بتقول أنا حصل لي موقف أيام ما كنت في ثانوي أنا وبنت خالي. بنت خالي دي أصلا هي قدي في السن بالظبط، وباباها اللي هو خالي ده اتوفى قبل ما هي تتولد، فعشان اتولدت يتيمة بقت دلوعة الكل. فخالي التاني اللي هو يبقى عمها كان نازل مصر أجازة هو وأسرته، هو ومراته وابنه البيبي، كان هيخلص له ورق في مصر، فكان عايز ياخدها معاه، ياخد بنت عمي دي يعني يفسحها في القاهرة ويوديها دريم بارك وكده. فهي طلبت ان انا كمان اروح معاهم، فبالفعل سافرنا. وفعلا لما وصلنا حوالي الساعة 1:30 بالليل. الفندق ده كان قريب من شارع جامع الدول العربية، وكان مبني على الطراز القديم، كان سقف الأوض عالي قوي قوي والأوض باركيه، وأطقم حتى الحمامات كانت ضخمة كده وغريبة زي بتوع زمان. فساعتها خالي حجز سويت ليه غرفتين وما بينهم ليفينج صغير فيه أنتريه وحمام. فخالي دخل هو ومراته وابنه الأوضة بتاعتهم، وأنا وبنت خالي أخدنا الأوضة التانية وقعدنا بقى قلبناها ضحك وهزار، وقعدت بنات بقى لغاية ما يمكن وصلت الساعة 3 صباحا. فجأة واحنا عمالين نضحك سمعنا صوت خطوات منتظمة كده ماشية على الباركيه اللي بره الأوضة. الأوضة اللي احنا فيها كان ليها بابين، باب على الليفينج من جوه يعني على السويت نفسه من جوه، وباب تاني على الكوريدور من بره. بس الباب اللي كان على الكوريدور ده كان وراه سرير وكان مقفول. بس لما سمعنا الصوت رايح جاي رايح جاي كذا مرة بره الأوضة، رحنا خارجين من الأوضة على الليفينج وفتحنا باب الجناح الرئيسي كده وبصينا بره. الكوريدور أصلا كان طويل جدا من ناحيتين، ما لقيناش أي حد ماشي قدام الأوضة، بس أكيد يعني لو كان في أي حد ماشي كان لازم نشوفه، لأن الكوريدور استحالة حد يقدر يخلصه في اللحظة دي اللي احنا خرجنا فيها من الأوضة. أول ما دخلنا من باب الليفينج يعني ندهنا على خالي كده من غير ما نخبط، وإحنا طبعا مكسوفين الوقت متأخر، بس ساعتها سمعنا صوت شخير خالي وهو نايم رايح في النوم، فتأكدنا إن هو استحالة حتى يسمعنا، فرحنا داخلين أوضتنا. رجعنا تاني نسمع نفس الصوت، ابتدى الرعب عندنا بقى يقلب بضحك، قلبنا القعدة ضحك. وبعدين شوية بصينا لقينا بقى صوت الخطوات بقى معاه حركة دوران في أكرة الباب، أكرة الباب اللي على الكوريدور، يعني كأن حد بيفتح علينا الكوريدور من بره وأكرة الباب عمالة تتحرك. ساعتها بقى بالفعل كنا هنموت من الرعب، وجرينا على الشباك وقعدنا على الشباك. الشباك كان ليه سور عريض قوي كده وبيتفتح لبره زي المشربية، وقلنا نتونس بالشارع يعني خلينا كده باصين على الشارع. وكان ساعتها التلفزيون محطوط على ستاند طويل يعني بحيث ان احنا ما نطلوش، بصينا لقينا التلفزيون عمال يقلب القنوات لوحده، وفجأة جت قناة عمالة توش. رحت ساعتها واخدة الريموت وقفلته خالص، وابتدينا فعلا نموت من الرعب. بس انا بقى عندي خبرة الحمد لله من المواضيع دي، حصلت لي قبل كده. بعد شوية قلت لها احنا لازم ننام بقى، فشلنا الكومود اللي بين السريرين ولزقنا السريرين جنب بعض ونمنا احنا الاتنين برضو لازقين في بعض. ولما النهار طلع بقى لقينا خالي بيزعق فينا ويقول لنا ينفع كده ان رشا دي اللي هي مراته إيه تقول لي ان انتوا كنتوا فاتحين التلفزيون طول الليل وصوته عالي على اخره؟ احنا طبعا بصينا لبعض وفتحنا في الضحك تاني، لان احنا اصلا كنا متأكدين ان احنا طافيين التلفزيون من بدري. ده موقف. موقف تاني بقى حصل لجوزي لما كان عايش في دبي. لما جه وقت الجامعة نزل يدرس في مصر، فلما نزل لوحده ونزل عند جدته. جدته دي كان ليها عمارة كبيرة قوي وبرضه طرازها قديم. كان فيه شقة في العمارة دي فاضية تماما، كانت خالته بتذاكر فيها أيام ما كانت يعني قبل ما تتجوز، فكانت خالته حاطة فيها جمجمة كانت بتدرس عليها. فلما جوزي كان قاعد في الشقة دي جدته قالت له بص أنا هسافر دبي وهقفل شقتي وانت خليك بقى موجود في شقة خالتك دي، ولو احتجت حاجة اهو خالك التاني موجود في العمارة. وكان خاله ده اصلا متجوز وعنده بنات، فما كانش ينفع ان جوزي يعيش معاه في شقته يعني. فجوزي كان بيحلف انه كان كل يوم اما يدخل ينام يلاقي سريره بيترفع بيه لفوق وبيبقى شايف الارض، يعني شايف نفسه طاير فوق كده وشايف الارض بعيدة، وبعدين يروح السرير نازل بيه رزع في الارض. فانا سألته كنت بتعمل ايه ساعتها؟ فقال لي طبعا ساعتها كنت بغمض عيني وافضل مرعوب، لكن كل ما افكر بعقلي اقول اعمل ايه، هروح فين وماليش مكان تاني. واحيانا كان لما السرير يترفع لفوق واقرا المعوذتين الاقي السرير نزل بالراحة، وبعدين الاقي الاوضه هديت تماما من الاصوات اللي كانت فيها، اروح ساعتها حطت المخده على وشي وانام. ده غير بقى اللي كان بيحصل على السلم. في مره خال جوزي يعني قعد يزعق له ويقول له مش عيب عليك الحركات دي؟ فقال له حركات ايه يا خالي؟ قال له يعني تفضل تخبط وتنده عليا واجي افتح الباب ما لقيكش، ايه شغل الاطفال ده؟ طبعا يعني جوزي كان بيقعد يضحك ويحلف لهم ان هو استحالة يكون اصلا عمل كده ولا فكر يعمل كده. وفي مرة بقى مرات خاله دي قالت له عجبك الاكل؟ فقال لها اكل ايه؟ قالت له اكل ايه؟ ده انا خبطت عليك واديتك الاكل وما هنش عليك حتى بعديها ترجع لي الصينية وسبتها لي مرمية قدام الباب. وطبعا كان كل ده ما حصلش. فضل جوزي بقى يعاني من الحكايه دي طول الاربع سنين اللي كان بيدرس فيهم، وبالذات لما كانت جدته تسافر. هو الحمد لله جوزي كان من الشباب المتزنين، يعني هو أصلا خريج سنة 92، يعني ما كانش من الشباب المستهتر اللي ممكن يتصرف بعشوائية. موقف تالت بقى حصل لواحدة صديقتي، هي أصلا من الإمارات. بتقولي أول ما اتجوزت كانت ساكنة في بيت أهل جوزها، وهي في بيت أهلها كانت متدلعة جدا، فطبعا لما عاشت مع أهل جوزها مرتاحتش، فطلبت من جوزها ان هما يسكنوا لوحدهم. قال لها طب خلاص احنا هنقعد في بيت كده صغير يعني لغاية ما بيتنا الاصلي يكمل. ففعلا اخدوا بيت صغير كده، واغلبية البيوت دي كان بيبقى المطبخ بتاعها بره في الحوش، حوش البيت يعني، المطبخ مش جوه البيت، المطبخ بره. واصلا صاحبتي دي يعني بيتوتية جدا وبتحب بيتها وما بتحبش تخرج خالص، بس كانت بتقولي بقى ان اول ما جوزي يخرج من البيت كانت تحس كده يعني انها مش طايقه نفسها ومش طايقه البيت، وتروح واخده اولادها وطالعه بره البيت. بعد كده لاحظت حاجه غريبه قوي في المطبخ. المطبخ كان ليه باب خشب، فبقت كل يوم تشوف على الباب ده رسمه مختلفه. الرسمه ما كانتش بالوان او بقلم او حد رسمها، لا دي كانت رسمة مرسومة بتفاصيل الخشب، يعني الأجزاء المجزعة اللي في الخشب دي كل يوم ترسم لها رسمة مختلفة. مرة تلاقي رسمة شجرة، مرة تلاقي وجوه وشوش غريبة يعني. وبعدين في مرة بتقول لقيت برص، لقيت في بيتها يعني برص في المكان ده برضو في المطبخ. فالمكان ده كان فيه سقف معلق، ولاحظت ان السقف ده كان فيه فتحة صغيرة، فقالت اكيد البورس ده دخل منها. فراحت جايبة حاجة زي الفوم كده بتترش، يعني هي تترش زي سبراي كده بيبقى عامل زي الصابون، وبعد كده تنشف تبقى عاملة زي الفوم ويسد اي فتحات يعني. فبتقولي بقى انها رشت الفوم وبعدين قفلت الفتحة تماما. ساعتها بصت لقت البورس ده واقف قدامها على الارض، وبتقولي انه كان واقف على رجليه مش بيزحف على الارض كده، كان واقف على رجليه وقاعد يبص لها. بتقولي انا من المنظر ده شعري وقف واتجمدت في مكاني وقلبي كان هيقف من الرعب. وساعتها خرجت جري من المطبخ وقررت اني مش هدخله مهما حصل. وبتقولي انها فضلت سنة كاملة تشتري اكل جاهز وما تخشش المطبخ نهائي. بعد فترة لقت ابنها الصغير بيلعب في الحوش بتاعهم كده بالكرة، وكان عمال يضحك قوي وعمال يتكلم مع حد هي مش شايفاه. ما حطتش في بالها بقى كده، وقالت يعني الأطفال أحيانا بيتخيلوا حد بيلعب معاهم. وفي مرة تانية بقى كانت صاحبتي قاعدة قدام التسريحة بتاعتها وبتكوي شعرها، وكان ابنها معاها في نفس الأوضة قاعد على الأرض وحاطط لعبه قدامه وبيلعب. فساعتها مكوة الشعر وقعت على الأرض، فابنها قال لها حسبي يا ماما تعوري صاحبي. قالت له صاحبك مين يا حبيبي؟ فقال لها صاحبي ده اللي قاعد يلعب معايا. قالت له والله، طب اسمه ايه صاحبك ده يا حبيبي؟ قال لها اسمه سنندان. ساعتها بتقولي انا استغربت جدا ان ابني ألف اسم صعب قوي زي ده، وبعدين الولد كان واضح انه بيتصرف بعفوية شديدة ومش بيألف يعني. قلت له طيب يا حبيبي هو شكله ايه صاحبك ده؟ قال لها هو قصير بس اسود شوية ودانه فوق، بس هو بيقول لي ان انتي مش بتحبيه. طبعا صاحبتي اترعبت على ابنها وقالت له طب بص بقى يا حبيبي، انا هتفق معاك على اتفاق، أول ما تشوف صاحبك سنندان ده هحفظك حاجة تقولها له. وساعتها حفظته آية الكرسي والمعوذتين، وأول ما ابتدت تحفظ ابنها آية الكرسي والمعوذتين لقيت ابنها عمال يصرخ ويقول لها يا ماما سنندان عمال يصرخ. فقالت له معلش يا حبيبي اقرأ اقرأ اللي أنا بقوله لك وأنا هشتري لك حلويات كتير. وفضلوا على الحال ده لغاية ما الموضوع انتهى تماما. بس بتقولي انها لغاية ما عزلت في بيتها الجديد المطبخ ده فضل برضه مقفول وما أخدتش معاها منه معلقة واحدة. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من الأستاذ ميم، بيقول أنا أصلا بشتغل حارس أمن في بنك، والبنك ده الفرع اللي أنا شغال فيه يعني بعيد شوية في منطقة شبه فاضية، مفيش حوالينا يعني عمار كتير، فالتعليمات اللي كانت بتجيلنا دايما ان احنا بعد اذان المغرب بحوالي نص ساعة كده، لان انا كنت بشتغل في الوردية الليلية، بعد اذان المغرب المفروض اني انزل الجنينة تحت علشان اولع الكشافات الكبيرة اللي بتدي ضوء على البنك، بعد طبعا اذان المغرب بحيث ان الدنيا اول ما تظلم انزل تحت الجنينة واولع الكشافات الكبيرة اللي هي بتلقي ضوء يعني على البنك من جميع النواحي. البنك أصلا كان حواليه جنينة صغيرة داير داير، يعني المكان فيه جنينة كده عرضها بالكتير مثلا 10-15 متر، والجنينة لفة مع الأربع جهات بتوع البنك، وكان في الجنينة دي كشك صغير كده اللي هو المفروض كشك الكهرباء بتاع البنك، وكان فيه لوحة المفاتيح اللي أنا إيه نازل أفتح منها الأضواء. فكان دايما كل يوم وأنا نازل أولع أنوار البنك بشوف في الجنينة دي قطط حجمها في حياتي ما شفته، يعني هما مثلا حوالي 4 قطط 5 قطط، بس بجد كانت أحجامهم عمري ما شفتها في حياتي. القطة كانت ضخمة ضخمة برغم إنها ما كانتش قطط سودة ولا حاجة، كان ألوانهم عادية يعني رمادي مش ماشي كده أي ألوان عادية، لكن حجمهم هو اللي كان بيلفت نظري. فأحيانا كنت أحب أديهم أكل كده ولا حاجة، كانوا يبصوا للأكل وما يرضوش ياكلوا نهائي. وفي مرة شفت قطة مشيت قدامي كده واستخبت ورا شجرة، فيدوب قربت عليها كده وبصيت ورا الشجرة أقسم بالله ما لقيت أي حاجة، في ثواني القطة دي اختفت. بصراحة أنا يعني كبرت دماغي وما خدتش في بالي لغاية ما حصل الحاجة اللي أرعبتني بجد. أصلا أنا المفروض عندي عدة تليفون وبتظهر الرقم اللي بيتصل بيا، العدة الداخلية هي اللي بيجيلي منها المكالمات من الموظفين، يعني كل موظف قدامه تليفون ليه رقم معين، في رقم للخزنة، في رقم للأرشيف، في رقم للجراج، كان البنك ليه جراج أصلا تحت الأرض كده. وطبعا مع الوقت ابتدى يبقى عندي خبرة بالأرقام، يعني أول ما الرقم يظهر كنت على طول أعرف مين اللي بيتصل بيا. فكنت أعرف إن رقم الأرشيف بتاع البنك هو رقم 147. فاللي كان بيحصل بقى إن بعد ما الموظفين كلهم يمشوا ويسيبوا البنك وببقى لوحدي تماما في البنك، أبص ألاقي يوميا الساعة 2 بالليل رقم بيتصل على العدة الداخلية. الرقم ده كان 147 بتاع أرشيف البنك، والأرشيف بتاع البنك ده أصلا عبارة عن أوضة مقفولة، مقفولة بمفتاح ومقفولة بقفل ومفيش أي حد، والأوضة دي كمان كانت في بدروم يعني تنزلوا لها تحت كده بسلالم. المهم ان انا اول ما اقرب على التليفون عشان ارد الاقي الصوت سكت، يعني ما برفعش السماعة. اول ما اسمع صوت التليفون الساعة 2 بالليل واشوف الرقم اللي هو 147، يدوب اجي امد ايدي على التليفون يسكت. طبعا انا ساعتها كنت هتجنن، والحكاية دي بقى اتكررت يوم واتنين وتلاتة، بقى في نفس الميعاد يوميا الساعة 2 بالليل أبص ألاقي رقم 147 يتصل عليا، وأجي أقرب على التليفون ألاقي التليفون سكت، وبرضو كذا مرة أنزل أتأكد وألاقي الأوضة مقفولة بالقفل. بعديها بقى حكيت لمدير الفرع على الموضوع ده، فلما الموضوع يعني ابتدى يتعرف كان في موظف يعني في البنك يعرف شيخ متخصص يعني في الحاجات دي، وفعلا جابوا الشيخ وقرا شوية في البنك وقرا في الجنينة، وفعلا بعد كام يوم ما لقيتش أي حاجة من دي حصلت تاني خالص.